بسم الله الرحمن الرحيم. علم من أعلام التلاوة. علم من أعلام التلاوة. علم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. صديق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى حكيم حميد، لقارئ مجيد لأحكام التلاوة والتجويد، القارئ الشيخ صبر السعيد، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. Please. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء

الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نسبا ومن الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله صدقنا وعده الحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله Whoa! ربنا وأدخلهم جنات عدن، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الحكم لله. فالحكم لله كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش you